الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن طلبنا كلفنا جئناكم بأمثلة على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم مسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. عندنا شيخ، عندك أمثلة ولا؟ ها؟ ها صالح. طيب عطنا ما لكم الواجب إلا به فهو واجب. تعلم أحكام المعاملات ومعاملات التجارة، مراد البيع والشراء يجب أن يتعلم. وكذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على من دخل السوق ولم يتعلم الحلال والحرام. طيب مثال آخر. احنا نتكلم عن ما يتناسب الواجب الواجب الذي يواجه، هذا كلام في المباحات، يكون اصل مباح ثم يجب لانه وسيله الى الواجب. اما الحج ركن، عرف ركن. اذا كان نومه صغير ولا يستطيع ان يستيقظ الا بمنبه يجب ان يستيقظ. طيب رأينا الواجب، وإن لا يمكن تبقى دخول الشهر إلا برأي الهلال. طيب أمثلة أخرى. تخفيف العورة شئينا. ضربناها المثال، ضربناها احنا. طيب عموما ما لا يتم مسنون إلا به فهو مسنون. صار مستحب لأنه يكون فيه مباح. هذا ضربنا المثال. ها عم ضربنا أيضا المثال. لكن التفكير ورح فيها أثار تدود على خبر التفكير والتهجير. زين ما لا يتوقف، ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. هاي خالد النظر محرم بدليل محرم. احنا نريد شيئا في الاصل مباح ثم حرم، حرم مو لان ورد فيه الشرع بتحريمه بل لانه وسيله الى محرم. ضربناه في كتاب انزلتنا من الله. هاي شيخ عبد الرحمن ما حضرت، هذا اجر اقبح من ذنب. يشتري مسجل او خلينا نقول يبيع لمن يسمع بها الاغاني فيكون حرام لانه يعانى عن الحرب. امثله اخرى لمن يتخذ الخمر، ايضا هذا مثال مشهور. لا الكلام ما يتوقع حرام عليه فهو حرام. وصول الحرام على تقول وصول الحرم. طيب وسائل مكروه مكروهة ليش غال؟ هذا ورد فيه ان نريد شيء في الاصل مباح، اما ما ورد فيه الدليل على انه مكروه هذا خلاص فيه دليل خاص شراء البصل ليأكله للصلاة. جيد يعني ليتعمل يأكله في الصلاة، يعني هو ذاهب إلى المسجد أراد أن يشتري بصل حتى يأكله في المسجد، أنا أقول شراء البصل في هذا الوقت مكروه، أما لو اشترى البصل البيت. طيب عموما جيد ماشي، نكمل إن شاء الله. يعني كما ذكرنا هذا التحضير وإن خلينا نقول مثلا التدريب على هذا، هذا أمر هو اللي يثبت معلومة، من أراد أن يتثبت من هذه الفنون لا بد أن يتمرن. أظن وصلنا عند فصل الأدلة التي تسمى بها الفقه. طيب يقول الشيخ رحمه الله، أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول فصل، هذا فصل يتعلق بأدلة الأحكام الشرعية، يقول الأدلة التي يستمد أو يستمد منها الفقه أربعة. الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. الأدلة تستمد منها الفقه ليعرف الإنسان الحلال والحرام والمكروه والمسنون والمباح والشر والمانع والسبب، كل هذه من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فإن مستند هذه الأحكام يستمد من أمور أربعة، يقول شيخ الكتاب والسنة، أي القرآن والسنة هي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون من بنى دينهم عليه، هما الأصل أصلان، وكل ما يأتي بعد ذلك من قياس الإجماع فإنه مبني عليهما، وإلا فإن الأصل يؤخذ من الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله بطاعة الله وطاعة رسوله، وأما أولي الأمر لم يكرر الله عز وجل أطيع، وإنما قال أولي الأمر عطفه، فهذا في الكتاب، والله تبارك وتعالى قال جل وعلا ما نزلنا في الكتاب من شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والسنة كذلك أصل لأنها جاءت لبيان القرآن وتفسيره، فالسنة تفسر القرآن وتبينه، تبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، ولذلك القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأن القرآن لأن السنة مبين القرآن مفسر له، كما قال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فذكر الله عز وجل أمرين، ذكر مبين ومبين، أما المبين فهو القرآن، وأما المبين فهو السنة، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ما المبين الذي يبين؟ القرآن. ما هو المبين؟ عارف ما هو المبين؟ السنة. وما هو المبين؟ القرآن. ولذلك السنة تفسر القرآن وتوضحه، وقال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية مسألة السنة، قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام استحرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك بأن أناسا سيأتون يقولون نحن بيننا وبينكم القرآن فقط، أي لا يعتبرون بالسنة ولا يحتجون بها، فيقول ما أحله القرآن أحللنا وما حرمه حرمنا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، لأن الله عز وجل إنما أرسل رسوله ليطاع، قال جل وعلا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال من طاعني فقد أطاع الله، من أطاع الله فقد دخل الجنة. فهذا يدل على وجوب على أن الأصل هو الكتاب والسنة، لذلك أجمع العلماء على أن من أنكر حجية السنة وقال السنة لا يحتج بها ولا أثر لها في الأحكام فهو مرتد. لماذا؟ لأنه مبطل لعامة الدين، إن عامة الدين إنما هو أخذ من أين؟ من السنة. لذلك لما قال رضي عمران الحسين وذكره قال يا أخي لما أخذ عمران رضي الله عنه يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لا تحدثني عن القرآن، أي كان زهد فيما ذكره، فغاضب عمران وقال الله أمرك بالصلاة، أوجدت الصلاة فقال خمسا، أوجدت الفجر ركعتين، قال أمرك الله بالزكاة، أوجدت أن صلاة الزكاة كذا وكذا، أوجدت الحج بشروطه وأركانه كما قال، قال إنما بين هذا في السنة، الله عز وجل قال أقيم الصلاة لكن شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وكل هذا من أين أخذناه؟ الزكاة، ما الأموال تجي فيها الزكاة وما هو الواجب وما هو النصاب، كل ذلك أخذ النساء والحج وتفاصيله. قال الشيخ رحمه الله قال من بنى عليه دينه، أي دينه إنما بني على هذا، إذن الأصلان الذي يبنى عليه ما هو الكتاب والسنة لأنهما وحيان، كما قال حسان بن عطية قال كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن، وقال جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قالوا آيات الله القرآن والحكمة السنة، قال الشيخ: والإجماع، هذا الثالث، والقياس الصحيح وهو الرابع. قال: وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، أي أن الإجماع دليل من أدلة الفقه وكذلك القياس، لكنهما دليلان ليس مستقلين بل مبنيان على الكتاب والسنة. حتى الإجماع هو حجة كما سيأتي تفصيله في باب أو فصل يعقد في الإجماع وبيان معنى الإجماع، فهو حجة، لكن أصل حجيته مأخوذ من أين؟ من السنة. ولذلك مراد الشيخ رحمه الله أن الإجماع مستند كتاب السنة، أي أنه لا يمكن أن يكون إجماع إلا أن يكون مستندا إلى نص. ليس هناك إجماع متيقن إلا وهو مستند إلى النص. وأما أن تكون هناك مسألة إجماع متيقن ولا نص فيها فهذا لا يوجد، كما ذكر ذلك أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. ولا يمكن الأمة أن تهمل النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنقل وإيش وجوب الحكم به وتهمل النص، هذا لا يمكن يكون. ولذلك هذا النص قد يخفى على بعض الناس. ما فائدة الإجماع كما سيأتي؟ الإجماع يبين المدلول ويبين الحجية ويبين المعنى الصحيح، فقد يأتي نص تخفى دلالته على بعض الناس فيكون إجماع قاطع في الدلالة. إذن ليس هناك إجماع إلا إجماع متيقن إلا هو مستند إلى نص، ما لا يوجد إجماع إلا وهو دليل وله مستند. ولا كيف تجمع الأمة؟ إنما تجمع الأمة على ماذا؟ على ما ذكر الله جل وعلا في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك القياس، وإن كان هو من أدلة الفقه لكنه مستند إلى ماذا؟ إلى كتاب السنة. ولا يمكنك أن تقيس مسألتنا على مسألة إلا أن يكون عندك مسألة إيش؟ منصوص فيها، فتلحق هذا الفرع بتلك المسألة منصوص فيها لعلة جامعة بينهم. إذن الإجماع والقياس هو من أدلة الفقه لكنهما مبنيان على ماذا؟ على الكتاب والسنة. قال الشيخ: طبعا سيأتي الكلام على قضية قول الصحابي غير ذلك مما يذكر الشيخ رحمه الله. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول أربعة، وكما ذكرت سيأتي الكلام على قول الصحابي وحجيته. فالفقه من أوله إلى آخره لا يكاد يخرج عن هذه، إما أن يكون دليل المسألة آية من كتاب الله، أو أن يكون دليلها سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يكون دليلها الإجماع، أو يكون دليلها إيش؟ القياس. فهذه جميع الأحكام الشرعية والفقه من أول وآخره لا يخرج عنها، بل حتى قول الصحابة كما سيأتي الحجة هو مستند إلى الكتاب وإلى السنة. قال الشيخ رحمه الله: وأكثر الأحكام المهمة التي تشتمل عليها الأدلة الأربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. يقول الشيخ: أكثر أحكام مهمة التي يحتاجها الناس وتعم الحاجة إليها وهي من أساسيات الإسلام ومن أصوله، تجد أن هذه المسائل المهمة الأدلة عليها متضافرة، فما من مسألة من المسائل المهمة في هذا الدين إلا والأدلة متضافرة عليه. هذه قاعدة، كلما احتاج الناس إلى حكم في مسألة معينة تجد الأدلة عليه ماذا؟ متضافرة. ولذلك كما ذكر الشيخ أن أكثر أحكام مهمة تجتمع أدلة الأربعة، يعني كل مسألة مهمة قد دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة ودل عليها الإجماع ودل عليها القياس الصحيح إن كان مأمورا بها، وإلا إن كان منهيا عنها دلت على مضارها. مثال ذلك وجوب الصلاة والزكاة والحج، الأدلة هذه من أركان الإسلام ليس كذلك؟ ما هو داعي وجوب الصلاة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس بما فيه المنافع العظيمة في ما يتعلق بالله جل وعلا. وكذلك الزكاة وجوب الحج، كل هذه قد دل عليها الكتاب. تحريم الزنا والخمر وشرب الخمر والقتل وقذف المحصنات ونحو ذلك من هذه الأمور أو شرب الخمر، كل هذه قد تجد الأدلة عليها متضافرة، فتجد هذه أصول الأدلة الأربعة تدل عليها. لماذا؟ لحاجة الناس إليها. بل حتى ما يتعلق بهذه الأركان قد دل عليه كتاب السنة والإجماع والقياس. مثال ذلك الصلاة مثلا يشترط لها الطهارة، قد دل على الطهارة كتاب السنة والإجماع والقياس، فكلها ترجع إلى مثل هذه الأمور. فهذه الأمور مسألة ذكر الشيخ رحمه الله مسائل مهمة، وهي أن غالب الدين، غالب الدين قد دلت عليه، قد تظاهرت الأدلة في بيانه. ولذلك مثلا لو قلنا الصلاة، صلاة الطهارة، ستر العورة، استقبال قبل دخول الوقت، كله قد دل عليه كتاب السنة وإجماع العلماء. وكذلك أركان الصلاة، يعني حتى فروع الصلاة كالركوع والسجود والقيام، كله قد دل عليه من كتاب السنة والإجماع والقيام. وهكذا في الزكاة، هكذا في الحج، فكل ما يحتاج الناس إلى بيانه. وكان من أصول الإسلام تتضافر الأدلة على بيانه، فتجد الأدلة متضافرة متنوعة. قال الشيخ: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء. وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة. يقول الشيخ رحمه الله أن عامة ما يحتاج الناس في دينهم الأدلة عليه متضافرة بينة يقينية، وأما ما كانت الدلالة فيها ظنية، ظنية ولم تتضافر الأدلة عليها، فهذا قليل. وهذا يبين لنا خطأ من يظن بأن أكثر الدين ظني الدلالة، أو أن أكثر مسائل الفقه أكثرها ظني، هذا يظن بعض الجهلة، هذا خطأ كبير. بل عامة مسائل الدين كله قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، قياس صحيح بها ما ثبت فيها من المنافع إن كان مأمورا بها، وما ثبت فيها من المضار إن كان منهيا عنها. مثال ذلك، انظر مثلا من أركان الإسلام الصلاة. طيب، وجوب الصلاة متيقن غير متيقن؟ متيقن، إجماع كتاب السنة إجماع وقياس. طيب، عداد الصلوات، أوقات الصلوات، هيئة الصلاة، أركان الصلاة، كل ذلك قد دل على الكتاب والسنة والإجماع، وهو أمر متيقن. ما الذي اختلف فيه في الصلاة؟ اختلف في أشياء ليس فيه من صلبها، اختلف في القراءة خلف الإمام، لكن وجوب القراءة في الصلاة مجمع عليه، مجمع أنه يجب القراءة. وإنما اختلفوا في القراءة خلف الإمام، هل يجب المأموم أن يقرأ ولا لا، وهذه مسألة فرعية بعد وجوبها. ومختلف أيضا في رفع اليدين وفي سجود السهو. أما أركان الصلاة، مختلف في أركان الصلاة، مختلف في واجبات، في, في, في, في هيئة الصلاة، في أعدادها، في أوقاتها، غير مختلف فيها. ولذلك عامة الدين على هذا. الزكاة مثلا مجمع على ما يجب وجوبها، وأنواع التي تجب فيها، حتى ما ذكر من التجارة فقد نقل ابن المنذر إجماع عليه، نقل ابن المنذر إجماع على أن التجارة فيها الزكاة، دلت عليها أدلة أيضا من السنة، ومتفق على مقدار الواجب منها. وإنما قد اختلف العلماء في الزروع مثلا، مجمع على أن الزروع فيها الزكاة كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. لكن مختلف ما هو الزروع؟ مجمع على أن القمح والشعير والتمر والزمور إجماع عليه، لكن مختلف فيما وراء ذلك، هل فيها الزكاة أو فيها الزكاة. لكن من حيث أن الزكاة واجبة في الزروع في أعيان معينة، مجمع ولا غير مجمع؟ مجمع عليه. تجد أن الخلاف يأتي بفرعيات، مجمع على الزكاة بهمة الأنعام وأنها لا في بهمة الأنعام، ومجمع على أن كل 40 شاة فيها شاة، لكن مختلف في السوم من عدمه. فهذا فرع ولا أصل؟ فرع. فالشاهد أن عامة الدين مما يحتاجه الناس في أديانهم قد دل الكتاب والسنة والإجماع والقياس على ثبوته. وهذا يبين بأن أكثر ما يحتاجه الناس في دينهم، فهذا هل هو ظني ولا يقيني؟ قطعي، ليس ظنيا. وإن المسائل الظنية مختلف فيها من العلماء، فهذه مسائل فرعيات، قراءة خلف الإمام مع إجماع على أن القيام ركن والقراءة ركن، والصلاة هذه هيئاتها وأعدادها ركعاتها وأوقاتها وأسبابها، هذا مجمع عليه. لكن مختلف، هل يقرأ المأموم خلف الإمام ولا ما يقرأ؟ هل يرفع يديه ولا ما يرفع يديه؟ أسجد قبل السهو ولا قبل السلام ولا بعد السلام؟ هذه أمور عارضة، هذه أمور ليس عارضة. أما ما يحتاجه الناس فهذا مثل الزكاة أيضا، مثل مختلف في زكاة أموال الصغار، لكن مجمع أن الزكاة تجب في المال، تجب في التجارة، تجب في الزروع، وتجب في بيت الأنعام، وأن في 40 شاة، في 5 شاة، وأن الواجب في الزروع العشر وما شابه ذلك. هذا مجمع عليه لأن هذا ما يحتاجه الناس. كذلك الصيام مثلا مجمع على وجوبه، مختلف في وجوبه، مجمع على وقته، وأنه من غروب الشمس إلى طلوع، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومجمع على الفطر بأمور عامة مجمع على الفطر بالأكل والشرب والجماع، وإنما المختلفون في النوادر، هل حجامة تفطر وما تفطر، القي يفطر وما يفطر، وهذا أمر نادر، لكن الأكل والشرب والجماع مجمع على أنه مفطر، ومجمع أن الصيام يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وأن الصيام يكون في شهر رمضان، وأنه ركن أركان الإسلام. فعامة ما يحتاج الناس في دينهم أكثر الأحكام قد دلت عليه هذه الأصول الأربعة. ولذلك من الخطأ الظن بأن أكثر مسائل فقه ظنية، هذا لا يقول إلا جاهل. وإذا قال الشيخ رحمه والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، قليل. قال الشيخ أقربه من الصواب فيها أحسن من أحسن رده إلى هذه الأصول الأربعة، حتى هذا القليل المختلف فيها أقرب الأقوال هو من رد التنازع إلى الكتاب والسنة، فمن كان قوله أقرب الكتاب والسنة كان أصوب. قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه من الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فأمر الله عز وجل بالرد الكتاب والسنة. وقال الشافعي رحمه الله قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياس عليهما أو على واحد منهما، أي عامة مسائل مختلف فيها تجد الأدلة الصحيحة فيها إيش ظاهرة أو يعني بينة نوعا ما، والقليل من المسائل التي تجد فيها الأدلة فيها متجاذبة تجاذبا كبيرا. ثم قال الشيخ رحمه الله أما الكتاب، الآن يفرح بعد ما ذكر أن الفقه يستمد من أي كتاب والسنة والإجماع والقياس، قال أما الكتاب قال فهو هذا القرآن العظيم، هذا القرآن العظيم سماه عظيم إن الله عظيم سماه، قال جل وعلا لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال جل وعلا أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال كلام رب العالمين، أي أنها قرآن هو كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى، ليس كلام البشر ولا كلام جبريل ولا كلام المخلوق، بل هو كلام الله عز وجل تكلم به، كلام غير مخلوق. قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع ماذا؟ القرآن، سماه الله عز وجل كلام. قال الشيخ نزل به الروح الأمين على قلبك على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين واضح، كما قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الشيخ للناس كافة، أي هذا القرآن قد أنزله الله عز وجل وهو كلامه للناس كافة وليس مقصودا بأمة دون أمة، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة ومختص به، ولذلك حق أن يكون آخر الرسل. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال جل وعلا يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث من الناس كافة. قال الشيخ قال في كل ما يحتاجونه إليه من مصالحهم من مصالح دينهم ودنياهم، أي أنزله الله عليه مبينا واضحا للناس كافة، وفيه كل ما يحتاجونه، أي أنزله الله عليه مشتملا على ما يحتاجه الناس في مصالح دينهم ودنياهم، متعلقة بهذه الدنيا مما لا قوام لهم إلا بها، والمصالح متعلقة بالدين ما يكون فيه الظفر بالجنة أو الصفصان بالنار والعياذ بالله. قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب، والإشارة إلى الكتاب ماذا؟ القرآن، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولما جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقد كان ذاك الناس تحريم النمط، فقالت إنك قد حرمت شيئا لم أجده في كتاب الله، وقد قرأت الكتاب من أول لآخر ما وجدته، فقال أما لو قرأته لوجدته، قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، أو ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة المتنمصة، أي لو وجدته الله قد أمر في كتابه أن يطاع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أو اللعن النامصة المتنمصة، هذا دليل من الكتاب، فبين بأن هذا الحكم موجود في الكتاب وهو الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتوقع بعد ذلك العلم بأن هذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، في القلب أن الكتاب مراد به القرآن وإلا فقط علم أنه نوح محفوظ. طيب إذا هذا القرآن فيه كل ما يحتاجه الناس، كل ما يحتاج، كل ما يتعلق بالعقائد والعبادات والمعاملات والأقضية والأنكحة والشهادات والأخلاق والسلوك والتربية، كل ما يحتاجه الناس في جميع شؤونه فقد بين في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل هذه الشريعة شريعة كاملة بينة واضحة غير مثبتة. قال الشيخ رحمه الله: وهو القرآن المقروء بالألسنة. هذا القرآن هو الذي نقرأه بالألسنة، لا ما في ذات الله تبارك وتعالى كما يقوله من ضل عن سواء السبيل، وأن القرآن كلام النفس القائم بذات الله ما لا يسمع ولم يرى، وإنما الذي نراه ونقرأه هو المعنى، لذلك المعنى الذي في نفس الله جل وعلا هذا عبارة عنه، الذي نقرأه ونراه في المصاحف هذا عبارة. لذلك أكد الشيخ رحمه الله قال: وهو أي القرآن هذا مقروء بالألسنة الذي نقرأه في قول قل هو الله أحد الله الصمد. قال جل وعلا: فقرأوا ما تيسر منه. من إيش؟ في القرآن. فقرأوا ما تيسر، فدل على أن نقرأ القرآن إيش؟ بألسنتنا. وقال جل وعلا: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون المسلمين وأن أتلو القرآن. فدل على الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ القرآن. وكما في حديث مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فدل على أن ما نقرأه بألسنتنا ما هو؟ القرآن. كلام الله تبارك وتعالى هو القرآن الذي نقرأه بألسنتنا. قال الشيخ: والمكتوب في المصاحف، أي هذا القرآن هو الذي نقرأه بالألسنة، وهو الذي نكتبه في المصاحف، أي هذا المكتوب بين دفتي المصحف والقرآن. وهذه إشارة إلى ما زل به الأشاعرة وغيرهم، وقالوا: هذا الذي بين دفتي المصحف هو عبارة القرآن وليس القرآن، وأما القرآن فهو الذي قال بذات الله ما لا يسمع ولا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ. ولذلك من ضلالهم أنهم يلبسون، تجد يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. سبحانه وتعالى، ايش كلام، ايش، ما هو القرآن؟ اي قرآن تريد؟ القرآن مقام ذات الله. قل: هذا قرآن، هذا القرآن بين يدينا، هذا كلام الله غير مخلوق. يقول لك لا، يعني القرآن عندهم ماذا؟ يقول: القرآن قرآنان، قرآن وهو الحقيقي وهو القائم بذات الله، وقرآن وهو إيه؟ المخلوق وهو الذي بين يدينا، هذا مخلوق، لأن هذا عبارة عن ذاته. فإذا قالوا هذه العبارة الموهمة القرآن كلام الله غير مخلوق، ظن السني أنه يريد القرآن له قرآن بين يدينا، وإذا حققت معه قال: هذا قرآن مخلوق، وهذا ليس هو القرآن الذي قام بذات الله، وإنما هو عبارة، عبارة عن ذاته، عبارة عن. ولذلك وجد من هؤلاء العلماء أنه هي المصحف، وكما قال: ما بين دفتر المصحف إلا كاغد وجلد وورق ما في. ولذلك قال الشيخ: وهو المكتوب في المصاحف، أي القرآن الذي هو كلام الله، ما هو؟ هو المكتوب. ويدل على ذلك أدلة كثيرة كما ذكر ذلك أهل السنة. قال الله جل وعلا: أوحي إلي هذا القرآن، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما في ذات الله، ولا إشارة المعهود بين يدي الناس؟ هذا القرآن إشارة إلى هذا وليس ذات الله. وقال جل وعلا: قد صرفنا في هذا القرآن الناس في كل مثل هذا، إشارة إلى هذا المعهود. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. وقال: ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن. فكل إشارة إلى ماذا؟ القرآن الذي عند الناس، وليس الإشارة إلى ما في ذات الله جل وعلا ما لا يسمع ولا يعلم. وقال جل وعلا: قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال: لقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على رجل على جبل رأيته خاشعا متصدعا. فكل هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا القرآن، فدل على أن القرآن الذي هو كلام الله المخلوق هو المشار إليه وهو المكتوب في المصاحف. فهذه مسألة عقدية. لكن قال الشيخ: المحفوظ في الصدور، أي هو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، كل ذلك هو قرآن وهو كلام الله جل وعلا. المحفوظ في الصدور، قال جل وعلا: بل هو إشارة إلى القرآن، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فبين الله جل بأن هذا القرآن محفوظ في صدور من؟ العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرف، فدل على أن هناك من في جوفه إيش؟ القرآن، وهو ما يحفظه. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن. وعى القرآن، فدل على القرآن إيش؟ يكون محفوظا في الصدور. هذا ما ذكر الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالكتاب، فعرفه وبين أنه مشتمل على جميع ما يحتاجه الناس الحمد لله. قال الشيخ: أما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال. يعرف الشيخ رحمه الله السنة، والسنة كما قال في مختار الصحاح، قال: والسنة السيرة، سيرة قال الطريقة المتبعة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أوجد طريقة الخير حسنة. وفي اصطلاح أهل العلم لها عدة معاني بحسب الفن الذي يستخدم فيه السنة. ففي أصول الفقه المراد بالسنة ما عرفه الشيخ رحمه الله، وهو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله كما فعل في الحج والصلاة وغير ذلك، وتقريراته على الأقوال والأفعال كما أقر به الصحابة رضي الله عنه. إذن السنة في أصول الفقه ما هي؟ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك. قول: قال كذا لا تصلوا إلا والشمس حية. وفعل: كما قال صلوا كما رسول صلي فنقل الصلاة ونقل الصلاة والصلاة. وقال: وتقرير كذلك كما قره النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. كل ذلك إيه؟ هذا تعريف السنة بمصطلح أصول الفقه. وأما في الفقه مثلا فيراد بالسنة ما يقابل إيش؟ الواجب، ويراد به المندوب والمستحب. وفي العقيدة يطلق السنة يراد بها ما يقابل البدعة، يقال سنة وبدعة، ويراد بها في المعنى العام إذا قيل فلان من أهل السنة وهذا من السنة، يراد بها الطريقة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدعوة. هذه المراد. إذا أطلق السنة في كتب العقائد كتب السنة يراد بها هذا، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم العامة في العلم والعمل والدعوة، ويقال هي الطريقة المرضية في الدين. وقد يراد بالسنة ما يقال القرآن، في القرآن والسنة كما تقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ففرق بين القرآن والسنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله في بيان منزلة السنة، قال: فإن السنة أو قال السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة تفسر القرآن مفسرة كما في قول جل وعلا: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وتبينه، تبين مجملة ما أجمله الله جل وعلا: تقيم الصلاة وآتي الزكاة، فقد بينه من هنا. وتدل عليه تؤكده، وتعبر عنه، أي الله يحرم شيئا في القرآن ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرمه ويؤكده. فإذا السنة كما قال بعض أهل السلف، بعض السلف أظن يحمل كذا، قال: حاجة القرآن السنة أحوج من السنة القرآن، لأن السنة مفسر مبين. والسنة لها كما قال العلماء مع القرآن أربع حالات. والسنة لها مع القرآن أربع حالات. الحال الأولى أن تكون مقررة لما جاء في القرآن. مثال: أوجب الله جل الزكاة ووجب إيش في السنة، حرم الله جل في القرآن الخمر وحرم أيضا في السنة، فتأتي مقررة مؤكدة لما جاء في كتاب الله. المرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة للقرآن شارحة له، تكون مبينة شارحة له، ويدخل بذلك الشيء التفسير. مثلا يفسر القرآن كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى ماذا؟ إلى وجه الله. وفسر قوة بالرمل، لما قال: أن قوة الرمل، ألا أن قوة الرمل، في قول جل وعلا: أعدوا لهم استطعتهم من قوة. فهي أتت تفسر القرآن. ويدخل في هذه المرتبة أيضا بيان مجمل، فقد أجمل الأمر بالصلاة وبالزكاة وبالحج، وأين بين؟ في السنة. وكذلك قد تقيد السنة المطلق كما قال جل وعلا: السارق والسارق فاقطعوا أيديهما. وليد تطلق من هنا إلى إيه؟ يعني عرض معناك السنة قيدته بماذا؟ بالكف، فالشاهد المرتبة الثانية تكون السنة مبينة شارح القرآن. المرتبة وما يدخل ذلك أيضا توضيح عموم أو تخصيص عام كما في قوله جل وعلا إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم نكرة في سياق النفي يفيد العموم. ظاهر الآية يدل على أن الإنسان لا يأمن إلا أن لا يتلبس بظلم، والظلم يشمل جميع الظلم أي حتى أصغر الصغائر. لكن السنة قد بينت بأن الظلم المراد به هنا ما هو؟ الشرك، كما يقول مثلا ما لم تسمعوا قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. المرتبة الثالثة هي أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن بثها، حكم جديد ما ذكر في القرآن. مثال ذلك قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكرناه في لعن النامسة المتنمسة، وهذه المرة قالت قرأت القرآن من أوله وآخره ما وجدت شيء، لأنه موجود من أي في السنة. ومن ذلك حكم التفريط، انشغال لعن الله المثلجات من حسن من تفرغ بين أسنانها حتى تظهر الزينة. وهناك أحكام كثيرة جاءت في السنة ليس لها في القرآن أصلا. فهذا المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشأة لحكم جديد لكن موجود في القرآن، الأمر بطاعة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. المرتبة الرابعة والأخيرة وهي مختلف فيها النسخ، هل ينسخ تنسخ السنة القرآن ولا ما تنسخ؟ هذه مسألة يعني مختلف فيها بين العلماء. ثم قال الشيخ رحمه الله: فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، وتارة تؤخذ إلى آخر. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة، من النص قال الشيخ وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، أي أن ألفاظ الكتاب والسنة منها ما هو نص، قال الشيخ وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل ذلك المعنى، ومنه ما هو ظاهر. فعرف الشيخ النص قال وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وهذا معنى كلمة تعريف النص، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، فهذا دلالته على مراده واضح بين. لماذا؟ لأنه لا يدل في لفظه إلا على معنى واحد، وهذا يسمى نص، يسمى ايش؟ نص. فكل لفظ لا يحتمل الا معنى واحد يسمى ايش؟ نص. مثال ذلك قال جل: تلك عشرة كاملة، هذه نص ان العشرة لابد ان تكون ايش؟ كاملة، وعشرة لا زيادة عليها ولا نقص، فنص في وجوب عشرة ايام لمن لم يجد الهدي. وقال جل وعلا: انما الله اله واحد، واحد نص في وحدانية الله ولا لا؟ ولذلك لما أتى النصارى يقولون إن في القرآن يتفردون على التفريط قالوا إنا ونحن، فقرأ عليهم إنما الله إله واحد قل هو الله أحد، يعني نص لا يحتمل معنى واحد. ومثال ذلك قوله جل وعلا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، نص في وجوب الجلد للزاني كم جلدة؟ هل يحتمل هذا اللفظ معنى آخر؟ ما يحتمل معنى آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إلى أحدها حتى يتوضأ، نص في وجوب إيش؟ الوضوء، وأنه شرط الصلاة تقبل إلا بوضوء، نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة، نص لأن من 40 إلى 20 كم فيها شاة، نص صريح. يعتمد معنى ثاني؟ هذا لفظ موضوع لهذه الدلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا نص صريح في أن هذه الأصناف الستة فيها إيش؟ الربا. فالبر بالبر لا يجوز بيعه إلا إيش؟ مثل مثل، يد يد، سواء بسواء، والقمح بالقمح، والشعير والبر والفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. نصوص صريحة في أن هذه أصناف ربوية وأنه لا يجوز فيها ربا التفاضل ولا النسب. يحتمل هذا لفظ معنى آخر؟ يحتمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، نص إن الماء في الأصل أنه طهور أنه يغلب النجاسة، نص صريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، هذا نص إن الصلاة لا تجزئ من غير إقامة الصلب في الركوع والسجود، أي أن الطمأنينة ركن، وأن الصلاة لا تجزئ، هذا نص ولا منص؟ نص صريح. ومثل ذلك حديث ذكر الكبائر والوعيد الكبائر السبع الموبقات وما شابه ذلك كلها نصوص لأن هذه محرمات وأنها كبيرة. فهذه النصوص وهي الألفاظ التي لا تحتمل إلا معنى واحدا يجب العمل بها لأنها إيش؟ بينة ظاهرة نص في مدلولها. فالأصل فإن كل ما جاء في كتاب السنة من نص يجب العمل به، ما لم يقم دليل صحيح على تأويله أو تقصيصه أو تقييده أو نسخه. فالأصل أن النصوص ما هي توجب الاتباع، ولا يمكن نقول هذا العام اللي ورد نص عام نقول مخصص، أو هذا المطلق مقيد، أو هذا حكم منسوخ إلا إيش بدليل. وما لم يكن دليل فإن النص واجب الاتباع لأنه لفظ دال على معنى واحد لا يحتمل غيره. إذن هذا النوع الأول من أنواع دلالات الكتاب والسنة وهي النص. قال الشيخ: وتارة تؤخذ من ظاهرهما، وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظ واللفظ المعنى. النوع الثاني من الألفاظ، قلنا النوع الأول إيش؟ النص. الثاني الظاهر، وهو تعريفه هو اللفظ المحتمل لأكثر من معنى، أحد هذه المعاني راجع. إذن الفرق بين النص والظاهر أن النص هل يحتمل أكثر معنى؟ لا يحتمل إلا معنى. وأما الظاهر فيحتمل أكثر معنى لكن أحد هذه المعاني إيش؟ راجع مقدم على غيره، لكنه في احتمال معنى ثاني، في احتمال مرجوع. فكل لفظ احتمل أكثر معنى وكان أحد المعاني راجع سمي إيش؟ ظاهرا. وكل لفظ دل على معنى واحد لا يحتمل غيره سمي إيش؟ نصا. وكيف يعرف المعنى الظاهر أن هذا هو الراجح؟ هو المتبادر للذهن. إحنا قلنا الظاهر وكل نص، كل لفظ محتمل يكثر معنى أحد وراجح. طيب كيف أن هذا المعنى هو أرجح من ذلك؟ اللفظ محتمل، نقول ما يتبادر للذهن. مثال ذلك لو قلت رأيت اليوم أسدا، الآن أسد محتمل إيش؟ أن تكون رأيت إيش؟ أسد حقيقي، ورأيت إيش؟ رجل شجاع، نقلته ليس بالشجاعة. أي معنى الأرجح؟ ها؟ أن أصل الحقيقة، المعنى الأرجح ما فعل أسد أسد مختلف حيوان، لأنه هو إيش؟ لأنه حقيقة هكذا. ليش قلنا أنه يحتمل معنى إيه؟ واحد مراجح راجح لأن هذا يتوارد للذهن، رأيت أسد وين؟ أكيد شاف الحديقة ولا راح. لو قلت بنى زيد بيتا، محتمل يكون بناه بنفسه او بناه بغيره، وايما ارجح ان يكون بناه بنفسه لان الاصل ان الافعال يستضاف الى فاعله بغير واسطه. فالشاهد ان كل لفظ احتمل اكثر معنى احد وراجح سمي ظاهرا، ويعرف هذا الراجح بانه معنى متبادل للذهن. وقيل في تعريف ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، قال بعض العلماء في تعريف الظاهر قال هو اللفظ الدال على معنى ما دل بنفسه على معنى الراجح مع احتمال غيره، قريب من المعنى الأول. طيب قول الشيخ رحمه الله يقول وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنى. مراد بالعموم اللفظي أي ما ورد وما ثبت عن طريق اللفظ، أي عموم ثبت عن طريق اللفظ لا عن طريق المعنى. مثال ذلك قوله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. الآن أهل يشمل ماذا؟ كل الأهل، الزوجة والأولاد. لكن هذه الآية هل شمل ذلك ابنه؟ وذلك لما قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، هو أخذ من عموم اللفظ. الله عز وجل أمره أن يأخذ وأهله، فاستدل على ظاهره فقال جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فبين الله جل وعلا بأن ابنه ليس من أهله الذين وعدهم بأن ينجيهم، وقال إنه ليس من أهلك إما وعدتك أن ينجيهم. فالآن اللفظ الأهل يحتمل هذا فيدل في ظاهره على دخول ابن نوح عليه السلام، لكن المراد بذلك هل يدخل ابن؟ ما يدخل. فهذا نقول عموم لفظه، اللفظ دل على عمومه. وقول الشيخ على وجه العموم اللفظي أو المعنوي، المعنوي ما ثبت عن طريق المعنى أو القياس. وعدد العلماء قال هو الجامع المشترك بين الأصل والفرع، وذلك أن الظاهر نقول الظاهر أليس هو اللفظ الذي يحتمل أكثر معنى؟ ها؟ فكون يحتمل معنيين هذا يدل على العموم، نقول هذا اللفظ عام يحتمل كذا، الأسد يحتمل الحيوان المختلف يحتمل إيش؟ فهذا من حيث المعنى العام لا محيط معنى اللفظ، وإلا فإن لفظ الأسد لوحده يدل على ماذا؟ أحيانا مختلف، لكن من حيث المعنى قد يراد الأسد بإيش؟ الرجل الشجاع. مثال ذلك مثلا قول مثلا الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا الحديث ورد بسبب ماذا؟ قصة تنازع سعد بن وقاص مع ابن زمعة في وليدة، في إيش؟ في ابن وليدة زمعة. إذن هذا وليدة ملك يمين، تنازعوا في ابن هذا ملك يمين، أي تنازع كله وقع في ملك يمين ولا في زوجة؟ تعلمون قصة ما تعلمون قصة؟ هذا لما أتى سعد أوصى أو أبدأ أوصى ابنه أن يأخذ إيش؟ وليدته، أي ابنه من وليدته ويأخذ له، فتنازع هو وسعد أو عتبة أو هو سعد بن وقاص، لأن عتبة كان قد زنى بهذه الوليدة فولدت، فتنازع هذا، تنازع الرجل الذي هو أمته قال ابن ابني لأن ابن أمتي، وذاك قال إيه؟ أنا قد زنيت بها في الجاهلية وهي إيه؟ بنتي مخلوقة من ماء، فتنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بمن؟ هل قضى للزاني؟ طبعا الزنا أيام الجاهلية، لا، قضى لمن؟ للفراش. قال الولد للفراش، أي الولد ينسب لصاحب الفراش، من صاحب الفراش هنا؟ السيد. وللعاهر الحجر، أي لا يأخذ إيش؟ الحجر، يعني ليس له إيش من الدعوة شيء، لأنه عاهر. فالحديث الآن ورد يسمى ملك اليمين، فهو نص في أن إيش؟ بأن ابن أو ولد الأمة ينسب إلى من؟ إلى سيدها، هذا نص منص، لكنه دخل فيه الزوجة من باب إيش؟ أولى، فهذا دخل من حيث العموم المعنوي، نقول كونه ورد الشرع وجعل ابن الأمة ملحق بالسيد وأن الزاني بها لا حكم لمائه، فمن باب أولى أن يكون إيش؟ الزوجة كذلك الابن، فلو أتى إنسان زنى بامرأة وقال هذا الابن حملت فيه مني وهي ذات زوج ذات فراش، فهنا قالوا دخلت الزوجة من باب، هل من باب النص ولا من باب العموم المعنوي؟ العموم المعنوي، معنى إذا كان الشرع جعل الولد ابن الأمة ملحق بسيدها، فالمعنى كذلك أن ابن الزوجة ملحق بمن؟ بزوجها، ولو ادعاه زان ما هو ملحق به. فهنا هل هذا العموم أتى من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى العام؟ فنقول هذا الحديث ورد في نصه من اليمين، وهو كذلك يدخل فيه الزوجة أيضا من حيث المعنى العام. مثال أيضا اللفظ الظاهر غير النفس، قول مثلا ما تتوضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل، الوضوء يحتمل إيش؟ معنيين، معنى الوضوء لوضوء الشرعي غسل الوجه واليدين على الهيكل، ويحتمل الوضوء اللي هو اسم الوضاء وهو النظافة، أليس معنيين؟ أيهما أرجح؟ المعنى الشرعي لأنه لفظ الشارع، فنقول الوضوء هنا ظاهر وليس نص، لكن أحدهما إيش؟ راجح، فنحمله على الوضوء الشرعي لا على الوضوء معنى إيش؟ النظافة، معنى محتمل لهذا وهذا. مثال ذلك قول مثلا أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قوله امرأة عام في كل النساء، أليس كذلك؟ عام في كل النساء، فيدخل في ذلك إيش؟ المرأة الحرة، وفي ذلك الأمة، وفي ذلك المبعضة والمكاتبة، فاللفظ دل على عمومه. فلما أتى بعض العلماء كالحنفية الذين يقولون بأن الزوج يمكن الزوج ينفذ غير إذن وليها، أتوا قال المراد بالمرأة هنا المكاتبة والأمة. نقول المرأة لا يحتمل هنا، يحتمل أيضا يراد بها مكاتبة، صح؟ لكن أيهما أظهر؟ العموم، لأنه مطلق، لأنه مطلق، فدل بإطلاقه على أن المراد به كل النساء، لا فرق بين أن تكون حرة ولا أن تكون إيش؟ مكاتبة. فحملكم هذا على المكاتبة في خلاف الظاهر، ولكن لماذا لم يجيب نقول هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر المراد المرأة هنا إيش؟ هذا لأن اللفظ عام، كما نقول لهم لمن قال بأن الوضوء توضأ من لحوم الإبل، من رد ذلك قال المراد بالوضوء، نقول هذا إيش؟ هذا خلاف الظاهر، والظاهر أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي، أنه لفظ شارع إذا أطلق يراد به اللفظ الشرعي. قول النبي قول الله جل وعلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة ظاهره أي رقبة، صح؟ يعني حتى لو إنسان أعتق في الكفارة رقبة كافرة، ظاهر الآية يدل على هذا، لكن قد ورد الشرع من المواد بالتقييد بالمؤمنة، كانت غير صحيح رقبة مؤمنة قال الصوم إلى هذا على ذاك، مع أن ظاهره من حيث لفظه يدل على ماذا؟ على عموم، لأنه نفرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فتحرير رقبة سيأتي باب مطلق المقيد، فنقول الرقبة هنا مطلقة، كما في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هم لو عمدوا إلى أي بقرة أي بقرة وذبحوها أجزى ولا مأجزى، لكن لما شد بشدد الله عليه، وإلا فإن ظاهر قوله جل وعلا أن تذبحوا بقرة أي بقرة أخذوها لو ذبحوها تحصل مطلق. فالشاهد أن قوله فتحرير رقبة ظاهره يدل عليه على عمومه في الرقبة المؤمنة والكافرة، لا فقد دل الدليل على المراد به الرقبة المؤمنة. مثال ذلك حديث مثلا قال ولا أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ظاهر الحديث ماذا؟ طاهر يحتمل معنيه، يحتمل طاهر معنى مؤمن أي من طهارة أنه طاهر من الشرك، ويحتمل معنى متوضئ، ألا يحتمل هذا وهذا؟ أيهما أظهر؟ متوضئ. لماذا؟ لأنه لم يعهد استعمال تلقيب المؤمن بالطاهر، لم يعد أن الشرع يريد المؤمن بلفظ إيش؟ الطاهر. الله خاطب المؤمنين بلفظ إيمان، يا أيها الذين آمن إن المؤمنين ما قلنا الطاهرين. فنقول نعم هو محتمل أن المراد بالطاهر الطاهر من الشرك، لكن هذا معنى مرجوح، فهذا اللفظ نقول طاهر لفظ ظاهر ولا لفظ، لكن أحدها أرجح. قول مثلا أفطر الحاجم والمحجوم، ظاهر الحديث ماذا؟ هل ظاهر الحديث الآن أفطر قد تحتمل معنيين، تحتمل أفطر أنه الآن فعلا أصبح حكمه أنه مفطر، وتحتمل أنه أوشك أن يفطر أو قرب أن يفطر، قال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه يوم القيامة، أتى القيامة لكن أوشك أن يأتي، أوشك أن يأتي، فقوله أفطر الحاجم محتمل أن يراد به أفطر أنه الآن فعلا بمجرد الحجامة أفطر، ويحتمل المراد أفطر أي أوشك أن يفطر، أما الحاجم فأوشك أن يدخل الدم إلى فمه، وأما المحجوم فأوشك أن يضعف فيحتاج إلى الفطر، لكن أيهما أظهر؟ الإفطار، لأن هذا ظاهر أفطر، وأما ذاك فهو معنى مرجوح، فنقول أفطر هنا لفظ ظاهر ليس لفظ محتمل معنيين أحدهما راجح. طيب ما حكم الدليل العمل بالظاهر؟ حكم الظاهر أنه يجب العمل به، يجب العمل كالنص إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، لا يمكن يعدل عن الظاهر إلا بدليل يصرفه عن ظاهره، كما قلنا في النص، النص ألزم. لماذا؟ لأنه أحوط وأبرأ للذمة، ولأنه عمل السلف، كان السلف رحمه الله إنما تعبدون الله عليه الصلاة، فما ظهر له من المعاني وكان أرجح عملوا به، ولأن اللفظ الراجح مقدم على المرجوح. لماذا؟ لأن هذا أرجح، أرجح، ولأنه أقف التعبد، الإنسان إذا التزم الظاهر ولم يبحث عن المعاني المرجوحة البعيدة كان هذا أقوى للتعبد لله تبارك وتعالى. طبعا الظهور يعني نذكر فائدة الظهور عموما له أسباب، لما نقول إحنا الظهور ذكرنا بعض الأمثلة، مثلا الظاهر الحقيقة ظاهر، والمجاز الحقيقة إيش؟ معنى الراجح في اللفظ، فمن أسباب الظهور الحقيقة، والمجاز إيش؟ مرجوح، كان في غالب يداه لفظ مثلا يداه ما به حقيقة. لماذا قلنا أن الظاهر من آية أنه اليد اللي هي الصفة؟ لأن هذا هو الظاهر، لأن هذا هو الحقيقة. من أسباب ظهور أيضا الاكتفاء بعدم التقدير، قالوا جل وجاء ربك، هو محتمل وجاء ربك ويحتمل إيش؟ وجاء أمر ربك، لكن أيهما أظهر؟ لأن الأصل هو الاكتفاء وعدم التقدير، قال ينزل ربنا، وإنسان من كيف الوضع اللغوي يصح أن يقول مجرد هذا، يصح أن يقول ينزل أمر ربنا، لكن أيهما أظهر؟ الإضافة إلى فاعل، لأن الأصل الاكتفاء وعدم التقدير، عدم أن نقدر هناك إيش محذوف، هذا الأصل. كيف إذا كان في اللفظ أصلا ما يدل عليه ينزل ربنا، كل إذا بغى يسجد للآخر فيقول فينادي أنا الملك، كل هذه قراءة تدل على أن هذه إيش؟ إذا قال ابن القيم رحمه الله وعامة نصوص عامة ما ورد في كتاب السنة فهي ظواهر قد دلت القرائن عليها فأصبحت نصوصا قاطعة. مثال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ترون محتمل في اللغة معنى ترى اللي هو رأي البصري، واحتمل أنك ترى تعلم، لكن إذا قال إنكم ترون ربكم عيانا ألم يكن هذا إيه؟ هذا يجعل هذا الظاهر إيه؟ نص. فكيف إذا قال كما ترون القمر ليلة البدر؟ هذا نص صريح، وذاك الظاهر قد يقترن بأمور تجعله نصا صريح. وعامة نصوص الكتاب والسنة فقد اقترنت بها إيش؟ ألفاظ وقرائن دلت على أنها ليست ظاهر النصوص. من أسباب الظهور أيضا الإطلاق وعدم التقييد كما ذكرنا في تحرير رقبة، والرقبة هنا ظاهرها كافر أو مسلم لأنها مطلقة. من أسباب الظهور أيضا العموم كقول أيما امرأة نكحت نفسها، أيما لفظ عام يشمل إيش؟ يشمل الحرة والأمة ويشمل الثيب والبكر. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على أن حتى الثيب لا تزوج نفسها، لأن نقول أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أي ملف عموم. فنقول هذا الظاهر أنه إيش؟ عام حتى في الثيب. من أين أخذنا هذا الظهور؟ لأنه لفظ عام. طيب نقف عند هذا، الله أعلم وصلى الله وسلم. احنا نحاول عوان نمشي لكن مش نصول فوق، ثم شينا ربما أشكى، وأنا لا أريد أن أطيل في الكتاب هذا حقيقة، لكن إن شاء الله الله يسلم. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في تكليف تكليف أكلت فيه ما شاء الله، نحن فيه إن شاء الله التكليف. طيب جزاكم الله خير، تأتوا لنا تأتون جزاكم الله خير بنصين وظاهرين، إن من الكتاب ومن السنة، نصين وظاهرين. ما أدري الأسئلة أنا نسير كتاب الفقه في البيت وأحتاج أروح أجيب وجه، إذا كان عندك أسئلة قبل الفقه إذا نأخذ الأسئلة في البيت.